إلى متى يا ظلم تجرعنا الهم وتسقينا الكدر؟ فبالله عليك متى ترحل وتزول؟ يا الظلم شد وزول من كل الوجود رحل، أرحل وهاجر من ديار المسلمين. أرحل بلا رجع لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود رحل، أرحل وهاجر من ديار المسلمين. أرحل بلا رجع لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. ما بيننا ظالم ولا فينا حسود، فينا حسود جرافنا خلف سيف الجاهلين. نخشى عذاب الله ونصون العهود في كل يوم وكل ليلة وكل حين. ما بيننا ظالم ولا فينا حسود، ولا جرافنا خلف سيف الجاهلين. نخشى عذاب الله ونصون العهود في كل يوم وكل ليلة وكل حين. ويا شعار لنا تعدينا الحدود، نعوذ بالخالق من ابليس اللعين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، ارحل وهاجر من ديار المسلمين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين. ارحل بلا رجع لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. استغفر الله بالركوع بالسجود، السجود نجب على رب البرايا تائبين. وان خاف لا منا وضعنا بلحوم نار حطابها من لحوم الظالمين. استغفر الله بالركوع بالسجود، نجب على رب البرايا تائبين. صافنا منا وضعنا بل لحود، نار حطابها من لحوم الظالمين. يالله عسانا ما نصير الهاوون، نسألك تجعلنا من أصحاب اليمين. يضل مشي وزول من كل الوجوه، ارحل وهاجر من ديار المسلمين. يضل مشي وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين. ارحل بلا رجع لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. بالظلم ما نرضى ولا فينا جحود، دستورنا القرآن والحق المبين. ويا رضا فيك النصارى واليهود، حنا على ملة بشير العالمين. بالظلم ما نرضى ولا فينا جحود، دستورنا القرآن والحق المبين. ويا رضا فيك النصارى واليهود، حنا على ملة بشير العالمين. يا الظلم هاجر بيننا ما لن نعود، حنا بشرع الله حكم محتمين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، ارحل وهاجر من ديار المسلمين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين. ارحل بلا رجع لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. مالك مكان في قلوب الطيبين. مالك مكان في قلوب الطيبين.